بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. يقول جل وعلا: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة. ثم استثنى الله تبارك وتعالى منهم أهل الإيمان والصدق، فقال: لكن الراسخون في العلم منهم. الرسوخ هي الثبات ويعني ثقل في العلم، لكن الراسخون في العلم منهم يعني أهل العلم الكامل الثابتون فيه، الواثقون مما علموا، المؤمنون به في العلم، علم الدين. والمؤمنون أي منهم يؤمنون بما أنزل إليك، يعني يا محمد، وما أنزل من قبلك، يؤمنون بما أنزل إليك، أن الذي أنزل إليك من الله تبارك وتعالى، كما كان الشأن في عبد الله بن سلام، فقد كان سيد اليهود في المدينة وقد أسلم من أول يوم. يعني جاء النبي المدينة، أتى واجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. ولما أجاب النبي عن هذه الثلاث قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني عندك، فخبئني، فإذا جاءوا فسألهم عني. ثم أنه اختفى يعني خلف النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما جاء اليهود أيضا يناقش النبي ساعة، وقرأ النبي عليهم القرآن، دعاهم الإسلام، ثم يعني كانوا متباعدين عن الدين، فقال لهم النبي: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا. فقال لهم: ما رأيكم لو أسلم؟ يعني لو أسلم تتبعونه مدام أنكم تعتقدون أنه حبركم وعالمكم وهو سيدكم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. ثم قال لهم النبي: ما رأيكم لو أسلم؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من خلف النبي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. فقال عبد الله بن سلام: قال يا رسول الله، هذا الذي كنت أخشى، يعني هذا الذي كنت أخشى منه، ما أعلم أنهم يعني يبهتوني، فهم قوم بهت. فالراسخون في العلم من أمثال عبد الله بن سلام ومخيريق والذين آمنوا بالنبي والذين آمنوا بعد ذلك، هؤلاء هم أهل الرسوخ في العلم منهم. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ثم قال جل وعلا: والمقيمين الصلاة. وجاء هنا المقيمين يعني بالنصب على الاختصاص، يعني كان اختصاص إقام الصلاة، وذلك أن الصلاة هي أعظم وأشرف ما وضع الله تبارك وتعالى من العمل لأهل الأرض. والمقيمين الصلاة، أخص المقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، الذين يعني يؤتون الزكاة يخرجونها، والزكاة إخراج المال في وجوه التي أمر الله تبارك وتعالى، سمي هذا الإخراج يعني زكاة لأنه طهرة للنفس وطهرة للمال. والمؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني من هؤلاء، أولئك تشريفا وتعظيما لهم سنؤتيهم أجرا عظيما. وعد من الله تبارك وتعالى أن يؤتي هؤلاء أجر عظيم في الآخرة، وهذا الأجر هو الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. فهنا بيان أنه ليس كل اليهود يعني كانوا متبعين لهذه الجرائم والفضائح، ولكن منهم يعني أهل يعني إيمان و و و و وصدق، وهؤلاء لن يضيع الله تبارك وتعالى عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم ذكر النبي قال: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. فهؤلاء يعطيهم الله تبارك وتعالى أجرهم مضاعفا. ثم قال تبارك وتعالى يعني لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يخبر الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه، ويعلن للجميع، لهؤلاء المكذبين من أهل الكتاب ولكل أحد، أن الله هو الذي أوحى إلى رسوله محمد صلوات الله وسلامه. إن الله الرب العظيم سبحانه وتعالى، وتكلم عن نفسه بصيغة الجمع تعظيما لنفسه جل وعلا، وبإن المؤكدة: أوحينا إليك. الوحي هو الإخبار والإعلام بطريق خفي، والوحي إعلام من الله تبارك وتعالى إلى رسله بطريق خفي عن طريق الملك الذي لا يراه أحد إلا الرسول المرسل إليه. وله صور كثيرة الوحي، يعني تأتي النبي إما أن يسمع كلام الملك، يقول كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. يعني يأتي الوحي صوت قوي جدا كما كدق الجرس، يقول: يفصم عني وقد وعيت ما قال. يسمع هذا الكلام ويقول: هذا أشد علي، أشد صورة من صور الوحي الذي يأتي هذا. ويقول النبي: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. حين يتمثل الملك يعني يأتي جبريل بصورة رجل ويكلم النبي كما يكلم رجل رجلا لا يراه إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من صور الوحي التي يعني كانت تأتي النبي صلوات الله وسلامه عليه. إنا أوحينا إليك، يعني يا محمد، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني لست بدعا من الرسل، لست أنت الشخص الوحيد الذي أوحى الله تبارك وتعالى إليه من كل العالم، بل إن الله اختار رسلا قبلك أوحى إليهم. فهذا رد على يعني هؤلاء الذين اتهموا النبي بأنه ليس رسولا من الله تبارك وتعالى، أن شأن النبي شأن الرسل السابقين، قد أوحى الله إليهم، فقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسل قبل النبي محمد، فليس هذا الوحي وليس هذا الكلام الذي قاله النبي أنا رسول الله يوحى إلي، ليس قولا لم يقله أحد قبله، بل هذا قد وقع، وهناك رسل قد أتوا من قبل الله تبارك وتعالى وأخبروا أن الله تبارك وتعالى أوحى إليهم. وكل رسول أرسله الله تبارك وتعالى كان معه من الأدلة والمعجزات ما يثبت صدقه، والنبي أعظم هؤلاء الرسل معجزات من الله تبارك وتعالى. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، والنبيين من بعده من بعد نوح، وأوحينا إلى إبراهيم خليل الرحمن النبي الذي أجمعت كل من أتى بعده على إمامته وفضله، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعله إماما للناس، قال إني جعلك للناس إماما. وإسماعيل بكره ابنه، وهو أبو العرب جميعا، قحطانيين وعدنانيين، مضر وربيع، كلهم يرجعون إلى إسماعيل عليه السلام، فهو الذي يعني جعل الله تبارك وتعالى كثر نسله، والعرب كلهم يعني من نسله وإسماعيل، ومنهم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإسحاق ابن إبراهيم كذلك من زوجته الأخرى سارة، إسماعيل من هاجر المصرية وإسحاق من سارة. ويعقوب الله تبارك وتعالى نازلة في هذا القرآن، نازلة في القرآن مكتوبة ونازلة في القرآن حيث كان القرآن كتابا معجزة. والملائكة يشهدون. يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة كذلك يشهدون بأن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. والله ينقل لنا هذه الشهادة ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. وقد رأى بعض الكفار الملائكة يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، رأوهم الكفار عينا في بدر، فهذه كذلك من شهادة، يعني من شهادة الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك يعني المسلمون رأوا جبريل كان يتمثل بصورة رجل ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي، ثم يبحثون عنه بعد مدة يعني فلا يجدونه، يقول النبي هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. والملائكة في السماء يشهدون كما شهد الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وكفى بالله شهيدا، تكفي شهادة الله عز وجل، هل يحتاج الأمر ليثبت أكثر من يشهد الله له؟ إذا شهد الله تبارك وتعالى رسوله فكفى به شهيدا، لا تحتاج شهادة يعني مع شهادة الله تبارك وتعالى. والله قد شهد للنبي، وقلنا أنه شهد للنبي هذه الشهادة المنزلة السمعية والشهادة العملية، شهادة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية بما قدر لهذا النبي من الثبات ومن العز ومن التمكين ومن تصديقه في كل ما قال. كل ما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه صدقه الله تبارك وتعالى فيه. كان يقول للشخص تقتل تقتل، تفعل كذا تفعل كذا، ما سقط للنبي كلمة صلوات الله وسلامه عليه، فصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما قال. ولم يقل النبي قولا يوما من الأيام من أحداث يعني ماضية أو أحداث آتية ولم يصدق الله تبارك وتعالى، بل جاء القضاء والقدر ليصدق قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من شهادة الله تبارك وتعالى له. وكفى بالله شهيدا. ثم قال جل وعلا بعد هذا، بعد شهادة الله تبارك وتعالى بأن هذا محمد بن عبد الله هو رسوله ونبيه حقا وصدقه، حدد الله تبارك وتعالى بعد ذلك الكفار، قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هذا حكم الله، تأكيد يؤكد الله تبارك وتعالى أن الذين كفروا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وبرسالته، وطبعا كفرهم هذا مقتضى كفرهم بالله تبارك وتعالى، وصدوا عن سبيل الله، منعوا الناس عن الدخول في دين الله تبارك وتعالى. طبعا أنواع الصد كانت كثيرة، فأقوال اليهود الباطلة بأن هذا لا ليس هو الرسول الذي وعدنا به وجاءنا، وأقوال النصارى وفعل مشرك العرب في ضربهم الناس وإهانتهم وتعذيبهم من آمن بالله تبارك وتعالى، كل هذا دخل في الصد. وصدوا عن سبيل الله، قال جل وعلا قد ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا عن الحق وابتعدوا عنه بعدا سحيقا جدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريق. إن الذين كفروا وظلموا، هذا ظلمهم لا شك ظلمهم يعني كفر فوق كفر، وظلموا بالصد عن سبيل الله وبالبقاء على هذا الكفر وبالاستمرار فيه وبفعلهم المنكرات والمعاصي، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. وذلك أنهم يعني ركسوا وثبتوا في الكفر الذي هم عليه، فكانت عقوبة من الله تبارك وتعالى أنه لا يغفر لهم الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وهو المسيح، سمي المسيح لأنه يمسح الأرض يعني من الكفر، وهذا في آخر الزمان عندما ينزل في آخر الزمن نبيا رسولا حاكما بكتاب الله تبارك وتعالى متبعا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة ويضع الجزية، لا يقبل جزية بعد ذلك، لا يقبل الإسلام أو القتل كما كان الشأن مع نبينا في العرب، وهذا يكون الشأن مع عيسى في العالم، لا يقبل إلا الإسلام. المسيح عيسى بن مريم، قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال جل وعلا نافيا يعني ما زعموا هذا، قال وما قتلوه وما صلبوه، لم يقتلوه أي صورة من صور القتل، ولم يصلبوه كما يعني ادعوا، ولكن شبه لهم، ألقى الله تبارك وتعالى شبه عيسى على غيره وأخذوا هذا يعني الذي ألقي عليه الشبه فقتلوه ظانين أنه عيسى، ولكن شبه لهم. قال جل وعلا: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. وإن الذين اختلفوا فيه أهو هو أم ليس بهو لفي شك منه، يعني شاكين في الأمر، ما هو عندهم يقين بأنه عيسى بن مريم عليه السلام. قال جل وعلا: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لهم به من علم أن يكونوا قتلوا عيسى إلا اتباع الظن. قال جل وعلا: وما قتلوه يقينا. ما قتلوه يقينا، ينفي الله تبارك وتعالى أن يكون عندهم يقين بقتله، ولكن هذا الذي يعني حدث لهم. قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل يعني هذا الشأن في عيسى إضراب على ما سبق، رفعه الله إليه حيا نائما إليه في السماء، وقد لقاه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه في السماء الدنيا، وقد قال تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك منيمك. ألقى الله عليه النوم ورفعه الله تبارك وتعالى إليه ورفعه إلى السماء. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي هذه الآية دليل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى، وأنه فوق يعني خلقه جل وعلا، بدليل أن عيسى رفع إليه إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الله عزيزا غالبا، لا يغلبه أحد، لا يغلب الله تبارك وتعالى أحد، حكيما يضع الأمور في نصابها. فهذا من حكمته سبحانه وتعالى أنه لم يمكن هؤلاء المجرمين من قتل رسوله، وأنه جعل أتباعه ينتصرون على هؤلاء، ثم هو يأتي قبل يوم القيامة فيملأ الدنيا عدلا ويخزي من زعموا أنه قتل، وكذلك يخزي من زعم أنه صلب ويقدسونه لأجل الصليب ويعبدون الصليب فيكسر الصليب، فيكون في نزوله عليه السلام خزي لليهود وخزي كذلك للنصارى الذين عبدوه، ونصر لله تبارك وتعالى لأهل الإيمان الذي يعتقد فيه الحق. وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قبل موته هذا الضمير قال بعض أهل العلم إنه راجع إلى موت عيسى عليه السلام، وقال بعض المتأولين والمفسرين قبل موته، قبل موت الشخص اللي هو الأحد هذا من أهل الكتاب. فعلى التفسير الأول قبل موته، قبل موت عيسى، يعني أن عيسى لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب جميعا عندما ينزل يعني إلى الأرض، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويؤذن بالصلاة ويضع الجزية. فكل أهل الكتاب عند ذلك يؤمنون به، كل من يوجد من أهل الكتاب في الأرض عند ذلك يؤمنون به، ليؤمنون ديت. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت عيسى. المعنى الثاني: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت كل شخص من أهل الكتاب قبل أن يموت وتقبض روحه يتمثل له عيسى بن مريم ويعلم أنه عبد الله وليس هو رسول الله، فيبكت بهذا ويسود وجهه بهذا، فيؤمن بأن عيسى إنما هو عبد الله وليس هو رسول الله. والمعنى الأول هو الأرجح، لأن معنى الإيمان، المعنى الإيمان إذا أطلق الإيمان فإنه يأتي على الإيمان الصدق، وليس يأتي ولا يأتي على إيمان النفاق والكفر. فالكافر بعيسى إذا عاين يعني الحق قبل قبض الروح فإنه نعم يصدق بأن هذا عيسى عبد الله، لكن لا يكون هذا إيمان، يعني لا يسمى هذا إيمان لأنه لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال جل وعلا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، شاهدا عليهم. طبعا شهادة عيسى على يعني أهل الكتاب أولا شهادة يعني لمن حضرهم فهذا يشهد لهم، وأما من كان غائبا عنهم فإنه يرد الأمر إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي شهيد على كل أحد. لكن يشهد عليهم بالكفر إذ كفروا، وأنه لم يقل لهم إلا الحق، كما قال تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا يكون يوم القيامة. استشهد الله تبارك وتعالى على كل أهل الكتاب. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، أي توفيتني و يعني رفعه الله إلى السماء، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. فيوم القيامة يكون عيسى شهيدا على يعني أهل الكتاب، شهيد على من رآهم يشهد لهم بالجنة للمطيعين، ويشهد على من عصوه وحاولوا قتله، يشهد عليهم بكفرهم وعنادهم، فيكون يعني مآلهم النار عياذا بالله من اليهود وأضرابهم. وكذلك شهيد على الجميع بأنه قد دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، هذا الذي دعوتهم إليه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما كنت فيهم كنت أعرف يعني من قال معي، من شهد معي بأني عبد الله وأني رسوله، ومن اتهمه بما اتهمه به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم هذه يعني جريمة، طبعا هذه الاستطراد إنما جاء استطراد على قول هؤلاء المجرمين من اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، فبين الله تبارك وتعالى بأنهم ما قتلوه وما صلبوه، وأن هذه يعني حال أهل الكتاب معه في الدنيا وفي الآخرة. رجع سياق ثاني لتعداد جرائم اليهود، قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. فبظلم، ظلم كلمة نكرة يعني ظلم كثير واسع، كفر إثر كفر إثر كفر، عدوان تعدي قتل الأنبياء، فبهذه المظالم الكثيرة التي ارتكبوها من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن حرم عليهم بعض الطيبات ليكون هذا عقوبة. وشلون يكون عقوبة؟ كيف يكون تحريم بعض الطيبات عقوبة وهم يستطيعون أن يأكلوها يعني في الدنيا؟ ما في مانع يعني قهري عليها، وإنما هذا المانع الشرعي. يقول هذا المانع الشرعي معناه إذا أكل من هذه الطيبات حسب عليه وجوزي عليه، فهذه عقوبة شديدة، عقوبة شديدة، وهي أنه يكتب عليه سيئات إن أكل بعض هذه الطيبات، بل ينعن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعن الله اليهود لعن الله اليهود لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحوم يعني الشحوم، شحوم حرمها الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال جل وعلا: ومن الإبل والبقر حرمنا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالنبي يقول: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، ومعنى جملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. التفاف حول يعني حول الحرام، لم يأكلوا بعضهم، لم يأكل الحرام مباشرة فيأكل الشحوم ويأخذها، وإنما راحوا أذابوها وباعوها لغيرهم من غير اليهود وأخذوا ثمنها واستحلوه، فكذلك حرام ولعنوا بهذا، يعني لعنهم الله تبارك وتعالى بهذا. ومن هذا اللعن على لسان محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو نبي الله ورسوله الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فتحريم الله تبارك وتعالى الطيبات على بني إسرائيل عقوبة، وعقوبة شديدة، إن يشوف أمر طيب ما هو خبيث ولكن حرمه الله تبارك وتعالى فيجب عليه أن يمتنع عنه، ده هذا صاحب الدين. وأما من لا دين له وأكله سواء كان مباشرة أو يعني بطريق الالتفاف على الحرام فيكون ملعون وقد ارتكب الإثم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، صد المنع، منعهم الناس عن سبيل الله، وقفوا أمام رسالة الأنبياء كلهم يمنعون الناس أن يدخلوا منها، فمنعوا آخر أنبيائهم عيسى عليه السلام فقد صدوا الناس أن يؤمنوا به، وهذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم من صد عنه هم اليهود. وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، الربا حرمه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وهو كل زيادة على رأس المال في مقابل أجل، سواء كان هذا مع القرض أو مع البيع، كل زيادة على رأس المال على الدين مقابل أجل هذه ربا النسيئة. وكذلك جاء أيضا في تحريم ربا الفضل، أن يباع الشيء بجنسه متفاضلا، حرم الله عليهم أخذ الربا وقد نهوا عنه بالبناء لما يسمى فعله، والذي نهاهم الله تبارك وتعالى على ألسنة رسلهم، وأكلهم أموال الناس بالباطل، كلمة الباطل كلمة واسعة، بالرشا بكذا، لا بالسرقة بالغدر بالخيانة، لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا في الأميين غير اليهود سبيل، يعني مؤاخذة يؤاخذنا الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يبين سبحانه وتعالى أن هذه العقوبة التي كانت عاقبهم الله تبارك وتعالى بها في الدنيا بتحريم بعض الطيبات، وأنه قد أعد لهم للكافرين منهم عذابا أليما، للكافرين مطلقا منهم ومن غيرهم. وهنا ذكر الله فيما قال: وأعتدنا لهم، وإنما لبيان العلة التي بها تكون العذاب أو مناط العذاب، قال للكافرين، للكافرين منهم عذابا أليما. ثم استثنى الله تبارك وتعالى يعني الراسخون في العلم، قال: لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون. وهذا إن شاء الله موعده الحلقة الآتية إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.